اشوف فيك يوم عاللي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا واللي بترضاه عليا بكره نهارده عليك. اشوف فيك يوم ولاقيك تعبان في جرحك وبتشكي عشان اسامحك تشكيلي وانا افضل اضحك وافرح من قلبي فيك. كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك على ايدك